ورايح. وهمزة إن نفتح الحديث عنها، همزة إن نفتحها، فهو نبدأ نقول إن، حتى أنت لما تقول واش تقول إن وأخواتها، ولا تقول أن وأخواتها، إن، فهي اللي نبدأ نتحدث عنها. إن لها ثلاث أحوال، لا يدل، لا يدل، أجبنا عن هذا. أنا هذا كلام ماشي كلام ربي سبحانه، وإلا شغل نعطيه كلام البشر مفهوم وإشارة. ما قالش لها ثلاث أحوال، قال لها ثلاثة، لا لا، وهمزة إن، علاش يقول افتح؟ أشرح همزة إن افتح، يعني كي يقول لك أنا مثلا ثم، إذا أرجعت اسم إشارة افتح الثاء، مش معناتها ثم هي ثم، فهو وش يعبر لك؟ وش راح يقول لك؟ كيف تعبر؟ أعطيني شيء ثاني. مش قاعد تقول يعني وش تقول؟ النطق، همزة إن هذه واجب نفتحها في النطق، يعني أو يتكلم لك عن النطق، مش معناتها هي يطرى عليها الفتح، ماشي هي إن، أنت تروح ترجعها أن، شنو أنت في النطق تاعك افتح، يعني الهمزة تاع إن افتحها، الهمزة تاع إن أنت تخيلها بلي ما عندهاش شكل برك، بصح كيش ننطقها؟ ما عنديش كيش ننطقها، نقول إن، ما عنديش كيش ننطقها، ما ننطقوها إن، همزة هذه الهمزة افتحها، خاطر كان يقول لك أن افتحها، تحصيل حاصل يعني مفتوحة، يقول لك هذه الهمزة إن افتحها، هذا لا يدل على أن فرع في العمل. ودوك تشوف حالة الجواز، دوك تشوف حالة الجواز، المفروض ما تجوزش حالتين، المفروض تكون غير حالة واحدة، لأنها ترجع للأصل والغالب. يقول لك أنا يجوز فتح همزة إن وكسرها، همزة إن وكسرها بعد إذا الفجائي، ماذا لم يوجد عارض يقتضي الفتح، لماذا لا أرجع للأصل؟ فشغل هذا شوي يعني فيه كلام شيباوي رحمه الله على كل أحد، صح ماشي يعني شيء يقنع كثيرا. إذن همزة إن نفتح لسد مصدري، لو كان قال لك وهمزة أن نكسر، وهمزة أن اكسر، إذا وقعت في الابتداء وش تقول لي؟ هذا دليل على أن إن المكسورة فرع عن همزة أن المفتوح، هذا عادي. همزة وهمزة إن نفتح لسد مصدر. نعطيك ناظر باش تحسن تجيب، خاطر اختراعات التعبير يخونك. شوف مثلا أكل، أكل، لكي نبنيه للمجهول وش نرجع الهمزة؟ همزة أكل نضمها، أنا ننطق بأكل باش نوصل لك المعلومة، ونضمها في النطق، همزة أكل ضمها، همزة إن افتحها، وهكذا. مثلا واحد حتى واحد لو أخطأ قال مثلا، خاصة في الأفعال الثلاثية في الصرف الناس تخطئ كثيرا، زعما شغل ايه، زعما شغل كي انت زعما ما تخطاش، انت راح تخطئ، زغدوا ليش الريسان بارك الله فيك، فدي زغدوا العقل داخل. واحد يجي يقول لك مثلا ركن يركينو، توش تقول له؟ تقول له افتح او ضم الكاف تاع يركينو، لا يعني انك اقررته على أن هناك كائن حاجة اسمها يركينو، توصل له المعلومة، لا تقر عن وجود يركينو، لا، وإنما تبين له صواب. فهنا يقول لك اسمع، افتح همزة، افتح أكسر همزة إن، واحد قال مثلا في الابتداء أن زيدا قائم، قل يا أخي اكسر همزة أن، هنا فهم، هذا هو همزة إن افتح لسد مصدري، أي إذا سدت المصدر، أي لأجل كونها سدت المصدر، لام للتعليل، ما سدها وفي سوى ذاك اكسري، وفي سوى ذاك اكسري. إن لها ثلاثة أحوال، وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الأمرين، فيجب فتحها إذا قدرت بمصدر، أي إذا أولت، كما إذا وقعت في موضع مرفوع أو مرفوع فعل يقصد الفاعل أو نائبة،

أحد هذه الأمور ندخل حتى كلام نص على كل شيء صح ولا لا؟ ما يقولش ورد عليه يرد عليه شيء، لا تدخل حتى العاطفة. بعدين قال بعد إذا فجاءة أو قاسم، يدخل في الحالات التي يجوز فيها الوجهان. فقال بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي مع تلوي فالجزاء وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد. شحال ذكر؟ ثلاثة ربعة. شوف البيت الأول فيه اثنين والبيت الثاني فيه اثنين، فيه اثنان، أربع حالات. بعد في إذا فجاءة وحدة، أو قسم لا لما بعده زوج، بعد تلوي فالجزاء ثلاثة، وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد سنبينه، أربع حالات. وإن شاء الله تعالى احنا نضيف حالتين أيضا، لأنه لماذا نضيفها؟ لورودها في القرآن أو على ألسنة الناس كثيرا. احنا ما نذكرش لك الحالة القليلة يعني تتكلم بها بالك مرة في عشر سنين فهم بالك ما تجي تتكلم بها حتى تموت. فهذه لا نتحدث عنها، نتحدث عن الحالات التي واردة في القرآن لأنك ستمر بها أو لأن اللسان يجري تجري على اللسان بكثرة. الحالات التي تجوز أو يجوز فيها فتح همزة إن وكسرها ذكر ابن مالك أول حالة بعد إذا الفجائية، بعد إذا الفجائية. لكن كيف تعرب هذا الذي يهمنا؟ مثلا أنساودك درستا إن وأخواتها وبعدين تشوفوا. مثلا لو قال قائل خرجت فإذا خلاص ما عندناش خرجت فإذا المطر مثلا نازل كيف تعرف خرجت في الفعل فإذا ذا الفجائية المطر مبتدأ يجوز حذف نازل. دليل دروس تاعنا قلنا يكثر حذف الخبر بعد إذا الفجائية. نعود الدرس يكثر حذف المبتدأ في ثلاث حالات ذكرنا، بعد القول، بعد الاستفهام، وبعد الفاء ربط الجواب الشرط. ويكثر حذف الخبر في ثلاث حالات أيضا، بعد إذا الفجائية، وبعد شو اسمه الاستفهام أيضا، وبعد إذا عطفنا على مبتدأ له الخبر نفسه له نفس الخبر يعني كما يقول الله. احنا بعد إذا الفجائية يجوز أن نحذف نازل خرجت فإذا المطر بين المطر نازل ما شح يدير المطر هذا نقدر نقوله كون عام باختبار المطر كونه شح يدير المطر ينزل ما يصعد. فلو قلت انت حبيت تقول خرجت حبيت تأكد كلامك قالك انا اريد ان اؤكد قريت البالغة قالوا لي باللي لازم تأكد منيح تفضل خرجت فاذا ان المطر خرجت فاذا ان المطر نازل فيها اشكال خرجت فاذا ان المطر نازل كاين عالم سمعته شكون عنده معلومة هكذا باللي اذا الفجائية كل من يديروا درس فيديو هذا بل ويجي اليوم يجي نهار شي نهار ان شاء الله تصيب الناس اللي يسمعوا الاشرطة تاع النحو هذه يقول لك بلي كانوا يديروا شهر ناقف في سبيطار تعرف الاخبار ياك تخرج عادي يقول سبحان الله شو كان يدير مريض كان مريض ويدير الحلقة الناس تحكي عجب. خرجت فإذا إن المطر نازل هل سمعتم شي مرة أن إذا الفجائية يليها مفرد؟ لا، إذا الفجائية تليها جملة. حتى نحن قدرنا خبر إذا ما صبناش نقدروا خبر خرجت فإذا الأسد قدروا خبر لابد. إذا هل هناك اعتراض على وقوع إن بعد إذا الفجائية مدام كاين جملة بعدها؟ لا، جاءت بالفصيح يعني خرجت فإذا إن المطر نازل ما شاء الله. هل قدرنا شيء محذوف؟ ما قدرنا شيء محذوف. إذا هذا كلام صحيح زيد دون تقدير. لو قلت لك خرجت فإذا أن المطر نازل خرجت فإذا أن المطر نازل، أن حرف نصب وتوكيد المطر اسمها نازل وخبر، لكن وش هو للتأويل؟ خرجت فإذا نزول المطر أين الخبر؟ قلت لنا مقبل باللي يكثر حذف الخبر بعد إذا الفجائية. إذا خرجت فإذا نزول المطر، خرجت فإذا نزول المطر، إذا جائز وانت تقدر الخبر محذوف على القاعدة التي رأيناها. إذا هذا صحيح، لكن بتقدير، بتقدير خبر محذوف، مفهوم؟ تكون الأولى، الأولى عدم التقدير، فقل خرجت فإذا إن المطر نازل أفضل. وعليه جاء قوله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، أحد البدل، كتب ربكم على نفسه الرحمة بالنصب، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور. هذا في الفاء، وش دخلنا في إذا؟ ماكم مش قاعد معي، علاش ندخلوا في الفاء مباشرة؟ لاحظ، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه وش رايكم فيها الأولى؟ وش رايكم فيها؟ أنه الأولى واجب الفتح، لماذا؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، نقطة، انتهى الإشكال. أنه بدل من الرحمة، تفسير يبين لكم شوية الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه نصبها على البدلية، إذا فيجب نصب أن الأولى، علاش؟ لأنها بدل من الرحمة، مفهوم؟ بدل من الرحمة. احنا قلنا امبارح أن يكون تابعا، إما بعطف أو بدل، ما يهمنيش. صح، كتب ربكم، كتب فعل ماضي، ربكم فاعل مرفوع بتوفيق الضمة والكاف مضاف إليه، ميم للجمع على نفسه، جاء مجرور متعلق بكتب، الرحمة مفعول به لكتب، أنه أن حرف نصب وتوكيد ولها اسمها، من عمل، شوف الخبر تاع أن لي قدرون ستعرف أو لي أول المصدر هنا ستعرف به، أنه من عمل منكم سوءا، أن حرف نصب وتوكيد لها اسمها، من اسم موصول ولا اسم شرط؟ اسم شرط، علاش؟ لوجود الفاء، فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم، لازم كل حاجة تعطي لها حقها. الفاء هنا تدل على ولا ما هي الفاء؟ هاي لك تحت، فإنه فاء هنا وجودها دليل على اعتبار من اسم شرط وليس اسم موصول. من عمل، من اسم شرط جازم مبني في محل واش؟ محل رفع مبتدأ، علاش؟ لأن دخلت على فعل عامل سوءا استوفى مفعولها. إذن لاحظوا، هل هذا يحرجكم؟ يحرجكمش. من اين بدأت الجملة؟ من عندك جملة الآن، من؟ أنا أقول لكم ما بديش برك من عاملة، هاي جملة، يعني تعرب كل واحدة كتب ربك عليه الصلاة والرحمة، انتهينا منها، كل واحد يكون أعطوا له حقه. منكم جاءهم فلون متعلق محذوف حال دائما، سوءا مفعول به لعاملة، بجهالة جاءهم فلون متعلق بعاملة، ثم عطف تاب معطف على عاملة للحالة العاملة، من بعد الفاعل مستتر، من بعده جاء مجرور متعلق بتاب، واصلح الواو حرف عطف، واصلح معطوف على تاب ولا عاملة؟ على عاملة، دائما تعطف على الاول واصلح. اذا هذا في محل جزم، فعل شرط محل جزم، فعل الشرط محل جزم، فعل الشرط كلها في محل جزم. الفاء رابط الجواب الشرط، انه حرف نصب وتوكيد، الهاء اسمها غفور، خبرها رحيم، خبر ثاني جوز تعدد الأخبار. يلا نبدأ دوك نعطيه حق الجملة، جملة غفور إنه غفور رحيم، في محل جزم جواب الشرط تامن تامن جملة أصلها معطوفة على جملة الشرط عامل ثم تاب من بعده معطوفة على عامل في محل جزم يعني معطوف عليها عامل منكم فعل الشرط جملة عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وظلمه فأنه غفور رحيم يعني يقول بالمشي جملة الجملة وعيد وعيد مش ما تخلطش احنا رانا نعربوا افعال ونعربوا جمل الان هذا الفعل صح في محل جزم هم في محل جزم وهذا في محل جزم وهذا في محل جزم كوم احنا الجملة عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ظلمه واصلح فانه غفور رحيم علاش قلت لا محل لا عندك من اسم موصول قلنا اسم شرط ومبتدا وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبر تاع من جملة الشرط الآن جملة من عامل منكم سوءا بجهالة ثم خبر تاع من تاع أن يلا أولو يقول تأولو من لفظ الخبر دبر يسار أولو لفظ الخبر أولو كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تحوس على الخبر هنا رأيك قلت الشرط والجواب تبانا أي مغفرة ورحمة لمن تاب للتائب تبانا مغفرة ورحمة للتائب صح يعني يفسر لك الرحمة يعني يبدل تفسير أين الشاهد إنه غفور رحيم جائز جائز أعطيكم سؤال آخر هل يجوز أن تقع جملة جواب الشرط جملة باينة راك تسميها جملة جواب الشرط ما يجوز يكون مفرد إذن وهل يجوز أن تكون جملة جواب الشرط اسمية نعم مقترنة بالفاء هل يجوز أن تكون جملة جواب الشرط اسمية بإن نعم بشرط مقترنة بالفاء إذن هذا الكلام صحيح ودون تقدير دون تقدير مفهوم صحيح دون تقدير اللي قال فأنه غفور رحيم وش راح يأول أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فمغفرة ورحمة أي أول فجزاؤه مغفرة ورحمة لماذا لأنه يطرد حذف المبتدأ بعد الفاء ربط الجواب الشرط يطرد ولا لا كثير إذن فجزاؤه مغفرة ورحمة صح هذا الكلام صحيح بتقدير شكون الأفصح الأولى عدم تقدير مفهوم إذن الموضع الثاني بعد الفاء رابطة لجواب الشرط بعد الفاء رابطة لجواب الشرط والأولى الكسر في الحالة الأولى بعد إذا الفجاه الأولى الكسر أيضا صح الحالة الثانية أو الحالة الثالثة الموضع الثالث الذي يجوز فيه الوجهان أي كسر همزة إن وفتحها موضع الثالث وهو بعد القسم أو إذا كانت وقعت في جملة جواب قسم لا لام بعده هو الفعل مذكور أعيد الموضع الثالث الذي يجوز فيه الوجهان أن تقع إن في جواب قسم لا لام بعدها لا لام فيها في الجواب هذا والفعل مذكور مفهوم المخالفة لو وجدت اللام وجب الكسر لو لم توجد لو لم تكن هناك لام وذكر الفعل لوجب أيضا وحذف الفعل لوجب الكسر أيضا مفهوم أعطينا مثال يجب فيه الكسر مثلا قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر وجب إن كسرها ولا لا لماذا لوجود اللام لوجود اللام مثلا لو قلت لك والله إن زيدا قائم تفضل ناصر والله إن زيدا قائم يجب الكسر لا يجوز الوجهان لا يجب يجوز الوجهان كيف عرفت كيف عرفت ما كاش اللام زيد إذن الفعل مش مذكور إذن واجب

إذن الخبر له قول أيضا. من الذي يقول؟ من الذي يقول؟ أنا. ومن الذي يحمد؟ أنا. إذن القائل واحد. يلا نعيد. قولي مبتدأ مرفوع بطرفي يضمن المقدر مع قبل يوم تكلم. أنا عمل أشتغل محل بحركة مناسبة ومضاف يوم تكلم مضاف إليه. إني حرف نصب وتوكيد الياء اسمه أحمد وفعل المضارع مرفوع بطرفي يضم وفعل مستتر تقليه أنا الله مفعول به. جملة أحمد الله خبر إن، جملة إني أحمد الله خبر قول. وكان أقول لك قولي أني أحمد الله، نعرف قولي حرف مبتدأ مرفوع ومضاف يمضاف له. أني حرف نصب وتوكيد الياء اسمها أحمد فعل وفاعل الله جملة أحمد الله خبر تام تعنى. وأني أحمد الله في تأويل مصدر خبر صحيح الكلام. ناوي جاب الله يقولنا المطر نازل مش الطبشور نازل. يلا خبر تاع قولي أول تشوف الكلام قولي حمد الله. قولي حمد الله يعني كلامي حمد الله، فهمنا؟ يعني أقوالي كلها في حمد الله. وش معناتها قولي هو حمد الله، مفهوم؟ قولي حمد الله تبعنا. انت ما هو قولك؟ حمد الله. ما هو قولك؟ تسبيح الله. يعني هذا هو قولي. كان قلت له كلامي كلامي شو هو؟ الحمد لله، فهم؟ والقائل راهو واحد. قال لك متى متى الحال الرابع باش نعبره على كلام ابن مالك. اذا كانت ان خبرا خبرا عن قول، هذه أولا ألف خبرا عن قول، باء مخبرا بها عن قول. مخبرا بها عن قول شو معناتها مخبرا بها؟ يعني المبتدأ راهو مخبرا بها عن قول، شو معناتها؟ يعني المبتدأ راهو قول، هي مخبر بها عن قول، يعني المبتدأ راهو قول. اللي ما يفهمش اللي بين قوسين، أي المبتدأ قول. ثالثا جيم والقائل واحد. باش تشوف العلماء رحمهم الله يعني شحال تعبوا. ناس الله ما يلبسوش كاع شي حسنت. قولي أحمد الله وإني أحمد الله ولا إني أحمد الله. هو أصلا لا يحمد الله ثانيا. يعني قد تقولوا أني ولا أني إني يقول لك عادي. مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. شوفوا جيدا. لو لم تكن إن. لو لم تكن إن. خبرا عن قول، مفهوم؟ وش أنا قلت الأولانية؟ إيه وش معناتها إن خبرا عن قول؟ خبرها قول، شيء خش مخبرا بها عن قول، هذا وش معناتها؟ لازم تسقموا العبارة، تكتبوا وش بقى؟ وش معناتها خبرا عن قول ولا مخبرا بها عن قول؟ شوف الشيء نفسه، هذا نريد أن خبرها قول. خبرها قول مخبرا بها عن قول والقائل واحد صح. لو لم تكن خبرا عن قول مثلا واحد جاء قال لك مثلا علمي أني أحمد الله. يعني واحد جاء قال لك أحمد الله والله علمي أني أحمد الله توفر شحال شربان. لا علمي أني أحمد الله يعني القائل راهو الذي يعلم هو القائل وخبر إن راهو قول. أعرف علمي مبتدأ أني أحمد الله جملة هذه خبر. لو كان تقول إني أحمد الله لا يجوز. لماذا؟ لأن علمي هنا راهي تحتاج لا هنا راهي تحتاج حميد. فعلاش كي تقول إني ماشي خبر؟ علمي إني أحمد الله. علاش علمي إني أحمد الله ماشي جائزة؟ علمي إني أحمد الله لا لا لا لا تعيش أفلاطون تعيش بارك الله. ها؟ لا لا بصح بعد ما تحتاج خبر الكلام تاعك، تحتاج خبر الكلام تاعك. علمي إني أحمد الله، هل ما يجوز تكون إني أحمد الله خبر؟ خبر جملة اسمية ما يجوز، ما تؤولش بالمفرد. جيد. ها تحتاج مفعول بعد الخبر، وش تدير الخبر؟ لا لا انتبهوا، كاين السر هنا. وكان قلت علمي اني احمد الله، اش معناتها تولي تقول علمي حامد؟ راك اولت بمفرد، فكي تقول علمي اني احمد الله اولت بمصدر، اذا يجب هنا الفاتح. ماذا لاحتياجك الخبر وهو مصدر، ماشي لاحتياجك الخبر ومفرد. قالت اني احمد، يا سبحان الله، محمد انه قائم، تفضل صحيح محمد انه قائم، انا محمد القائم، اول بمفرد محمد القائم. اذا كون الخبر ان اسمه خبر جائز، لكن في هذا المقام لا، لانه علم ليس هو الحامد، العلم هو الحمد، علمي حمد الله. تبهنا؟ علمي ما هو علمك؟ علمي هو حمد الله، يعني حمدي لله. شو معنى حمد الله؟ حمدي لله. علمي حمدي لله، يعني انني احمد الله. هذا شو نعرف؟ انا نعرف يعني احمد الله. لو كان تقول علمي اني احمد الله، وش تريد تقول؟ علمي حامد لله، هذا ما كاش من هذا. مفهوم؟ بصح انت تحير، انا لا احتار، الناس ما يتكلم اصلا قاع هكذا. كيف العلماء تفطنوا مثل هذه الامور؟ باش تشوف دقة في الهضرة تاعك، كي تتكلم دقق. طبعا انت ما تهضرش قاع مع الناس هكذا، تبدا تهضر معه وتقول له علمي اني احمد الله، ماشي اني احمد الله، لان القائل واحد يهرب مسكين. اذا فنقول لو اختل الشرط لو اختل شرط لما جاز الوجهان، وانما يجب الكسر يجب الفتح اذا كان أو إذا كانت إن وإذا كانت إن خبرا عن غير قول، خبر صح ماشي عن قول، خبر عن غير قول، تكتب علمي أني أحمد الله، أنا وش يجب الفتح؟ مفهوم؟ ولو لم يكن خبرها قولا أو كان القائل غير واحد، وشنو هنا؟ يجب الكسر، يجب الكسر. لو كان القائل غير واحد أو كان خبر إن ليس قولا، وش هنا يجب الكسر؟ نعطيكم أمثلة. هذا يجي يقول لك قولي إن زيدا يحمد الله، قولي إن زيدا يحمد الله، تفضلوا. قولي في مبتدأ إن زيدا يحمد الله، خبر قولي إن زيدا يحمد الله، تقدير كلام، ما هو قولك؟ زيد يحمد الله، تستغني عن إن. مش عارف كان تقول قولي أن زيدا يحمد الله، قولي أن زيدا يحمد الله، ها؟ علاش؟ إبس علاش؟ قولي أن زيدا يحمد الله، أعرب. لا قولي أن زيدا يحمد الله، قولي حمد زيد لله، قولي يعني كلامك هو حمد زيد لله. كلامك ما هو؟ كلامك عبارة عن حمد زيد لله، مش هذا المعنى، حتى معنى صح ولا لا؟ كلامك هو حمد زيد لله. كيف اشتاك كلامك حمد زيد لله؟ يعني انت كي تهضر زيد راح يحمد الله، ما تجيش لا لا لا، كلام غير مفهوم ما عندوش معنى. كلامي خاش تماكم تشوفوا قولي، يعني عندكم تشوفوا مفعول به، لا تحكي في القول، لا كلامي ما هو كلامك يا اخي؟ حمد زيد لله، لا يمكن، انت كلامك مستحيل يتكلم به زيد، ما تتكلم انت كلام خاص بك. او كان

مع بعض فعل ماضي ناقص حرك شفتيك نا مدغمة في كنا أعرف لا لا اللي قبلك أعرف روحه أو يبتسم شوف أعرب بسرعة بصوت مرتفع وما تجيش تغيب كذلك تفضل ها إيه إيه كنا في الماضي ناقص وأنا المدغمة فيها اسم كان كنا ندعوه في المضارع مرفوع اختران جاي اروح هنا مش نسمعك جيدا ما فيش تعرف صح يلا لقدام تفضل لأمام إلى جنبي تالي درت لا تفضل عندك زي ما عرفت مقدر على الواو من عند وراء ثقل بادئ لا الهاء أم السلامة تقديره نحن والهاء مفعول به إنه هو البر الرحيم إن حرف نصب وتوكيد والهاء اسمها هو ضمير فصل البر خبر الرحيم خبر ثاني من الله الجمل ندعوه خبر كان كنا ندعوه خبر إنا كنا ندعوه جملة إنه هو البر الرحيم جملة تعليلية كما سائل إن كنا ندعوه لماذا إنه هو البر الرحيم عشان تدعيه إنه هو البر الرحيم قرأ الكسائي ونافع إن كنا ندعوه أنه هو البر الرحيم وش تقدر لا إن كنا ندعوه لأنه هو البر الرحيم إذن إنه هو البر الرحيم صحيح دون تقدير أنه هو البر الرحيم صح بتقدير والأولى عدم تقدير صح أه؟ نعم إيه هنايا أنه المفروض أن يطارد حلف رجل معه لكن ليس إذا وقعت جملة ابتدائية تنساش بهذه جملة تعليلية من قسم جمل الابتدائية من قسم الجمل الابتدائية فيضطرد حذف حرف الجر مع أنه إن إذا وقعت مفعول به إذا وقعت مثلا أقول لك هكذا عجبت أن زيدا ذاهب عجبت أن زيدا ذاهب أي عجبت من أن زيدا ذاهب فهم أريد مثلا أرغب أن نذهب أرغب في أن نذهب هنا صح يضطرد حذف حرف الجر مع أن والمثال اللي شفناه مقبل من هذا الباب من هذا القابل لا لا وين جيد على أقسم على أن أقسم على أن يطارد هنا ما شاء الله يعجبني أنك أو يعجبني أنك يعجبني ماشي يعجبني كلامنا يلا يعجبني والو أنا أقول فهمت هذا السر لكن في الجمل التعليلية ما شاء الله ماشي إذا فالإنسان يخلي هنا يرجح أفضل علاش تزيد يأيد هذا محمد يزيد يأيده أكثر القراء قرأوا بإن أكثر القراء قرأوا بإن ولما تشوف القراءات كثرت فيه شيء أعرف أنه هو صحيح يقول صحيح أفصح أفصح صح فاته أيضا وأكتب الآيات على هذه واردة ولا لا واردة وآخر موضع فاته لم يذكره وهو بعد لا جرم لا جرم وارد في القرآن الكريم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما معنى لا جرم قبل كل شيء لأنه بزاف بعض الناس ربما يخلطون في المعاني ف

لا جرم مقطع، إن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون. فهم يعني هذه الأمور ثابتة، لماذا؟ لأن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون. تدخل جملة استئنافية تعليلية، فهم هذا الذي يجيز إن يجعل نقطة في لا جرم نقطة، لا جرم فاصلة، إن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون. فهم هذه شو الأفصح في القرآن؟ شو الأفصح؟ أن في القرآن جت غير أن، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. مش تشوف باللي علاش العلماء فتحوا رجحوا أو أوجبوا الفتح، سيبويه الفراء يوجبون الفتح، بعضهم كما ينقل ابن هشام يجيز الكسر تفضل على استئناف تعليل جملة ابتدائية تعليلية، يعني شو تصنيفها تعليلية، لابد وثبت هذا. لماذا؟ إن الله يعلم ما يسرون ما يعلنون. صح الأولى الفتح. أنا شفنا هذه الأمور أنه أحيانا يترجح الكسر وأحيانا يترجح الفتح، أحيانا يستوي الوجهان. مثلا متى يستوي الوجهان؟ في القاسم، هنا على السواء، باقي الحالة كلها يترجح الكسر ويترجح الفتح في لا جرم. فهم كأنه المسائل هذا الجواز فيه ترجيح، فيه ترجيح. قال ابن مالك قال الشارح يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا إن زيدا قائم، هذا على الأصل لا تقدير، فمن كسرها جعلها جملة والتقدير خرجت فإذا زيد قائم، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، جعلها مع صلتها مصدرا وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية، على قول من يجعلها ظرفا. شفنا هذا البحث نسيته، الله أكبر، شفنا هذا البحث. إذا فجائية اسم ولا حرف؟ حرف. ابن عقيل يذهب إلى أنها اسم، فالذي يجعلها اسم عنده الحق يجعلها، هي الخبر، خبر مقدم لا يقدر. مفهوم؟ خرجت فإذا الأسد حاضر، حاضر من جابه هو؟ من إذا، لأنه إذا معناها ظرف، أي فإذا أمامي أسد، فهل يعتقد حرف يقدر الخبر محذوفا؟ إذا ما باش تعرف مذهب ابن عقيل. قال والتقدير فإذا قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا أنه عبد القفا ولا هازمي. وكنت أرى زيدا، هذا الفعل نلاحظ أن هذا الفعل هذا من أي أخوات؟ من أي إخوة؟ إخوة عواش، أخوات ظنة، ظنة وأخواتها، ظنة أرى علم وجد ألف دار هب تعلم، معروف هذا. قال لك خاصية من خصائص أفعال القلوب، سنعود إلى إن شاء الله في درس أفعال القلوب، أنها الأفعال الوحيدة التي يكون فاعلها هو مفعولها، قد يكون فاعلها هو مفعولها. فتقول أظنني، أظنني وأراني، أراني وما ليش أنا، أجدني، إخالني، فهم هذا المعروف، هذا فاعله هو مفعوله. هل اشتفهم هذا؟ اشتفهم قول عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى الرآه، الناس بزاف عن الرآه، من الرآه نفسه، الرآه أي رأى نفسه استغنى، إن الإنسان ليطغى الرآه. من جبت هذه؟ عرب أسلوب عربي، فاعله هو مفعوله، قد يكون الرأى نفسه استغنى، كل قال لك هذا الرأى نفسه استغنى، مش يقدر تفهم الآية صح من قبل، مش كنت فهمها. كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى، رأى من؟ رأى المال، وراش المال يستغني ولا يغني، رأى نفسه. مفهوم؟ وكنت أرى يعني، لكن هنا راهو أرى مبني المجهول، كنت أرأي شيء أراني، يمكن أنا أريت نفسي وكنت أو واحد أراني. كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، كما قيل هذه ما تمناش لأنها اعتراضية. إذن كنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها، أرى فعل ماضي مبني للمجهول مع أخوات ضمة، ونائب الفاعل اللي هو مستتر في أرى هو المفعول الأول، المفعول الأول أرى فعل مضارع. كنت أرى طبعا، كنت أرى، كنت أرى ماضي، كنت مضارع سوف أرى، مضارع أرى، هذا شحال قلنا ماضي، كنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها، وأرى مضارع يا أخوات ظنا، ونادي الفاعل مستتر زيدا فعل به ثاني سيدا. كنت أرى، وكنت أرى زيدا سيدا، أي رأيت زيدا أنه يصب ثلاثة، لأنه علاش أرى، أرى يعني البكا حتى تخلط لكم بعدين، خاطر الماضي تاع أرى تاع الماضي تاع الأفعال ثلاثة هيك، هذا ماضي أنا رجعنا، أنا رجعنا للماضي، أنا قلت ماضي معلوم، هذا هو الصواب. إذا اعتقدت شوفه، شوفوا الماضي، الماضي رأى، رأى رأى أدخل عليه همزة التعدية أراني، إذا أرى وش ولا يشبه، ولا يشبه المضارع تاع الثاني لين صوب اثنين، غير ندخل في مسألة شائكة تجي الإسعاف، مش واحد يهتف لهم صح. تلاحظوا بلي هذا سيأتي معنا من أخوات أعلم وأرى، حتى ابن مالك شوف أعلم وأرى عبر عنها بالماضي، أعلم وأرى، أعلم وأرى هذا ماضي، وأرى هذا يشبه المضارع المسند إلى المتكلم في ينصب اثنين يشبهه في اللفظ. وكنت أرى، كنت أرى أي أروني الناس، أروني، إذن هذا راح ينصب ثلاثة فهم، أنا رأيت زيدا سيدا، أنا شحال نصب فعلين، رأيت زيدا سيدا، وكان واحد يوري لي زيدا سيدا، كنت أرى زيدا سيدا فهم، صار ينصب ثلاثة، المفعول الأول هو النائب الفاعل، وسيدا زيدا فعل ثاني، وسيدا المفعول الثالث، وهذا معروف، بل سيأتي قول ابن الحاجب وأنا انتقده. ابن الحاجب وش يقول؟ الأفعال التي تنصب ثلاث مفاعيل أعلم وأرى وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحداث سبعة، تنصب ثلاث مفاعيل، يقولك لم يسمع قط أنها نصبت ثلاث مفاعيل صريحة. حنا برك المثل أعلم، شوف أنت علمت زيدا سيدا، من الذي أعلمك؟ أنا أعلمتك زيدا سيدا، شحال صار ينصب؟ هو ينصب اثنين بالضرورة أو بالطبيعة، كي ندخلهم للتعدية يصير ينصب ثلاثة. هل نصب ثلاث مفاعيل صريحة؟ ابن الحاجب يقول لا، من هذا كنت أرى زيدا سيدا، الأول قالك دائما ينصبه نائب فاعل، يرفعه نائب فاعل هو المفعول الأول، وبعد المفعول الثاني والثالث صريحين، لكن احنا سننتقده وذكرنا في هذه المسائل في ننتقده بينه بلي في القرآن وجد نصب ثلث مفاعيل ببناء المعلوم، إذ يريك، إذ يريك هم الله في منامك قليلا ولو أراك هم كثيرا، نصب ثلاثة مفهوم هذا. كنت أرى، إذا شكون اللي يغلب أخي؟ شكون يغلب؟ فعل ماضي، كنت فعل ماضي ناقص والتاء اسمها، أرى فعل ماضي مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمن مستتر تقديره هو، هو المفعول الأول تاع أرى وأعلم، زيدا فعل ثاني، فعل ثاني كما قيل، كما جاء مجرور، كما قيل جاء مجرور أجمع مصدرية قيل مولد مصدر، كقولهم، كقولهم هذا كما قيل كقولهم، جملة هنا جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر، متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، أي ذلك كما قيل. سيدا مفعول ثالث. إذا الفجائية، إنه حرف نصب وتوكيد لها اسمها عبد خبر القافة، يعني صار يضرب على القافة اللي يجوز يعطيه، حتى أنا كنت ظنه سيد يعني شو اللي يجوز يعطيه. القافة معروف، ولا هازم جمع لهزيمة، يجوز يعطوه هنا هنا طرف الحلقوم قالك، يعني هذا قالك صار معرض للضرب، معرض دولي للضرب ليجي يضرب. فعبد خبر مضاف القافة مضاف إلى مجرور مجرور يكسر المقدار على الألف منع دور التعذر، ولا هازم معطوف على القافة ومعطوف على المجرور جرور مثله. جملة أنه اسمه خبر افتئ المصدر، افتئ المصدر مبتدأ محذوف، مبتدأ لخبر محذوف، مبتدأ والخبر محذوف، يعني إذا عبوديته، إذا أنه عبد القافة إذا عبوديته ثابتة، إذا عبوديته، وهنا العبودية مش عبودية الشرف، أما عبودية الذل للعباد، إذا عبوديته ثابتة كنت أظنه سيد، فإذا هو عبد، إذا عبوديته ثابتة حدا قدرنا الخبر، لكن اللي يقول إذا إنه لا يحتاج إلى هذا التقدير، فالأولى هو الكسر. قال روى بفتح أن وكسر وكسرها، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة والتقدير إذا هو عبد القافة ولا هازم، ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان، أي تقول إذا عبوديته بالحضرة على قوله تعالى الصوفية، وتقول إذا عبوديته حاضرة، أي والتقدير على الأول فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته، وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة. قال وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، نحو حلفت أن زيدا قائم، وكان الأول وش يقول كذلك، والفعل والفعل مذكور بالفتح والكسر. وقد روى بالفتح والكسر قوله لا تقعدن مقعد القصي من نية ذي القدورة المقلي، المقلي بمعنى المكروه، ما ودعك ربك وما قلى، يقليك شيء الذي يقليك، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. لا وقع في جواب قسم، تقعدن المضارع مرفوع جيد، مرفوع جيد، وعلامة رفعه، علامة رفعه، علامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون المحذوفة للخفة، المحذوفة للخفة، علاش قلنا توالي الأمثال، ماشي توالي الأمثال يعني علة مش مضطردة، شنا باللي النون قد تتوالى، الياء قد تتوالى، أميين هاي ثلث ياءات، جيد ما شاء الله، إننا صح ما شاء الله ناس صح. واصل لتقعدن مضارع مرفوع رفعي ثبوت النون المحذوفة للخفة، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والنون توكيد حرف لا محل له من الإعراب. مقعد ظرف نابع عن المصدر، مفعول مطلق، ظرف نابع عن المصدر يعني مفعول مطلق، أو تقول ظرف مباشر أفضل، ظرف مباشر، ظرف تقعدن مقعد أي تجلس مجلس زيد، وهنا يجوز نصبه، مع نحن نعرف أن ظرف المكان لا يجوز نصبه إذا كان مبهما، لا إذا كان مختصا، وش قال ابن مالك رحمه الله، إذا كان مبهما لا يجوز نصبه. تعرفوا القاعدة هذه، هل يجوز نصب ظرف المكان إذا كان مختصا؟ لا يجوز نصبه إلا المبهم، إلا المبهم هو لا يجوز نصبه، لكن أجاز العلماء قال لك إذا كان إذا كان